نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال: إن الله تعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كفر. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها كاف كاف فاء راء يقرأه كل مسلم. وفيه عن حذيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذان الحديثان، حديث ابن عمر وحديث أنس، فيهما ذكر صفة الدجال، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفته لتعلم فيتقى إذا ابتلي المرء بملاقاته، فلا يغتر بالفتن التي تجري على يديه فتؤثر على كثير من الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفته لتعلم فيتقى، فذكر عليه الصلاة والسلام من صفته أنه أعور، والعور نقص. قال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فهذه علامة بينة كاشفة واضحة. لكن أعمى البصيرة لا تنفعه، أعمى البصيرة لا تنفعه، وإنما تغره الفتن التي يحملها الدجال عافانا الله ووقانا أجمعين. ومكتوب كذلك بين عينيه كافر، وجاء في الحديث سيذكره المصنف: يقرأها كل مؤمن، كاتب أو غير كاتب، يعني حتى الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا تعلم القراءة يقرأها، وغير المؤمن وإن كان من أحد الناس بصرا وأتقنهم قراءة لا يقرأها، لا يقرأها، وإنما هذه كلمة تقرأ بالإيمان، بدون الإيمان لا تقرأ ولا يتمكن الإنسان من قراءتها. وهذا حقيقة يستفاد منه فائدة مهمة جدا في باب اتقاء فتنة الدجال واتقاء الفتن عموما، أن يحرص المرء على تجديد إيمانه وتقويته، لأن الإيمان كلما تجدد وقوي صار حصنا لصاحبه، والتجديد للإيمان أمر يحتاج إلى تعاهد مستمر للإيمان. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. تجديد الإيمان في القلب هذا أمر مهم جدا في حياة المسلم، ويكون هذا التجديد بالإيمان للإيمان بقراءة القرآن وتدبره والتأمل في آيات الله العظيمة الدالة على كمال اقتداره وعظيم حكمته وكمال تدبيره سبحانه وتعالى، وأيضا التأمل وهو أشرف ما يكون في أسماء الله الحسنى وصفاته التي تزيد القلب تعظيما لله وخوفا من الله ومحبة لله وإقبالا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فأحوج ما يحتاجه العبد في هذه الحياة هو أن يعمل على تجديد هذا الإيمان، على تجديد هذا الإيمان ليكون له من جهة حصن يحفظ بهذا الإيمان من الفتن، وليكون له رفعة عند الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما ازداد إيمانه وقوي ارتفعت درجاته وعلت. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله في حديث ابن عمر ذكر الدجال بين ظهراني الناس، يعني وهو فيهم ومعهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفيه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما. من أول الحديث. وفيه عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركهما أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد، وإن الدجال ممسوح العين عليها ظفرة غليظة مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال النووي رحمه الله: ظفرة بفتح المعجمة والفاء، وهي جلدة تغشى البصر. وقال الأصمعي: لحمة تنبت عند المآقي. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وفيه ذكر صفة الدجال وأيضا ذكر ما مع الدجال. والدجال معه فتن، فتن عظيمة جدا، معه نار وجنة، معه نهر يراه الإنسان رأي العين ماء أبيض، ونهر آخر نار تأجج. وهذا شيء ما عهده الناس، نهر عظيم ماء وإلى جواره نهر آخر نار تأجج، الناس ما عهدوا هذا، يمشي معه، هذا لم يعهده الناس، ولهذا يحصل فتنة عظيمة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وغيره يقول: كما أن معه هذه الأشياء التي تفتن كثير من الناس، في الوقت نفسه فيه العلامة الكاشفة لحاله، فلا تغر المسلم تلك الأشياء، العلامة الكاشفة لحاله معه أيضا، وهي أن عينه أن بعينه عور أو بعينيه عور، مثل ما قال هنا في الحديث: إن الدجال ممسوح العين. وهذا نقص ظاهر، مهما كان مع هذا النقص هذه علامة كاشفة لحاله. والعلامة الأخرى: مكتوب بين عينيه كافر، مكتوب بين عينيه كافر، لكن كما مر لا يقرأها إلا المؤمن. وهذا فيه أهمية الإيمان في اتقاء الفتن، لا بد من العمل على تجديد الإيمان وتقوية الإيمان لتتقى الفتن. سبحان الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لأنا أعلم بما مع الدجال منه، لأنا أعلم بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركهما أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا. متى يأتي النهر الذي يراه نارا؟ لأن كل من يلقاه الدجال يعرض عليه الإيمان به، يعرض عليه الإيمان به، فإذا لم يقبل ليس له إلا هذا النهر الذي هو نار تأجج. فقد يقع في قلب بعض الناس خوف، مثلا خوف من هذه النار أن يلقى فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تبالوا بهذه النار، وإنما هي تكون لمن ألقي فيها نار بيضاء، ولو كانت نارا تكون ماء وبردا وسلاما، مثل ما جعل الله سبحانه وتعالى النار بردا وسلاما على إبراهيم، والله سبحانه وتعالى جل في علا على كل شيء قدير. الحاصل أن الأصل في هذا الباب أن المرء لا يقرب مكانه ولا يدنو منه ويبتعد، مثل ما جاء في الحديث الصحيح في المسند وسنن أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ليبتعد لا يقترب، لكن إن ابتلي فهذا هو الحل. الأمر الأول أن لا يقرب مكانه ولا يأتي حوله ولا يحوم حول حماه، لكن إن ابتلي فهذا الحل الآخر. الحل الأول أن لا يقرب مكانه، فإن ابتلي فعليه حينئذ أن يطأطئ رأسا مثل ما هذا في هذا الحديث، ويدخل في هذا النهر الذي هو نار تأجج، فإنها تكون عليه بردا وسلاما. نعم. قال رحمه الله تعالى، وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا قال يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. وفي رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين، فتلقاه المسائح مسائح الدجال، فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أوما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشج، فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أوما تؤمن بي؟ قال فيقول أنت المسيح الكذاب. قال فيؤمر به فيؤشر بالمئشار من مفيقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي بين القطعتين ثم يقول قم، فيستوي قائما. قال ثم يقول له أتؤمن بي؟ فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال ثم يقول يا أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيؤخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم، يقول فيها رضي الله عنه: حدثنا حديثا طويلا عن الدجال. هنا يعني نلاحظ أمر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في الحديث عن الدجال في مجالس، وأطال أيضا الحديث عن الدجال، فتكلم عن الدجال مرات ومرات، وأيضا أطال في الكلام عنه تفصيلا لحاله، وهو الناصح عليه الصلاة والسلام لأمته. استفاد من هذا فائدة مهمة جدا في هذا الباب، أن الناس بحاجة إلى ماذا؟ نعم، إلى التحذير منه، إلى أن يتحدث عنه، إلى أن تذكر فتنته. ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر أمته، ما من نبي بعثه الله إلا وأنذر أمته: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. إذن لماذا لا يبين الدعاة حاله؟ لماذا لا يحذر منه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه في مجالس كثيرة، وأطال في الحديث عنه والتحذير منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وربما بعض الناس يمر عليه السنتين أو الثلاثة أو الأربع ما يسمع من يحذره أو ينذره من الدجال وفتنته وخطره وسبل اتقائه ونحو ذلك من المعاني التي جاءت في هدي نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: فكان فيما حدثنا، يعني الحديث الذي كان عن الدجال طويل، من الأشياء التي حدثهم عن قصة هذا الشاب الذي يخرج من المدينة، لأن الدجال ليس مدينة، ليس هناك مدينة في الأرض إلا ويطأها يدخلها إلا مكة والمدينة، حرم الله عليه دخولهما. وإذا وصل إلى المدينة يجد على أنقابها ملائكة يحرسونها فلا يدخلها، لكنه يأتي إلى السبخة، في بعض الروايات سبخة الجرف، ويضع فيها رواقة، يعني يبسط فيها أموره ويكون فيها، ففي تلك اللحظة ترجف المدينة، تلك اللحظة التي يكون هو في السبخة ترجف المدينة ثلاث رجفات، فيخرج منها إليه كل كافر ومنافق، يخرج إليه منها أي من المدينة كل كافر ومنافق. وجاء في بعض الأحاديث تسمية هذا اليوم الذي يخرج، الذي ترجف فيه المدينة تلك الرجفات ويخرج هؤلاء منها، تسمية ذلك اليوم يوم الخلاص، تسمية ذلك اليوم يوم الخلاص. وجاء في بعض الأحاديث أن فذاك حينما تنفي المدينة خبثها فيكون في ذلك خلاص المدينة من هؤلاء، خلاص المدينة من هؤلاء كل كافر ومنافق، ترجف فتنفي خبثها إلى الدجال ويكون معه، تنفي خبثها إلى الدجال فيخرجون فيكون معه. قال: يخرج كل كافر ومنافق، معنى ذلك أن الإيمان عصمة لصاحبه، معنى ذلك أن الإيمان عصمة لصاحبه، عندما ترجف المدينة إنما يخرج هؤلاء الكافر والمنافق، أما الإيمان فهو عصمة لصاحبه وحفظ ووقاية. قال: فكان فيما حدثنا، قال: يأتي وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة قريبة من المدينة، وجاء في بعض الروايات سبخة الجرف، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس. هذا خروجه نوع آخر، هذا خروجه نوع آخر. نحن مر معنا أن الذي يخرج عندما ترجف المدينة من؟ كل كافر ومنافق، لكن هذا خروجه نوع آخر. هذا شاب في ذاك الوقت يخرج ليفضح الله عز وجل الدجال على يديه، وسبحان الله، يعني الله عز وجل جعل مع الدجال تلك الأمور التي تفتن الناس حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق، ثم في نهاية المطاف يفضح وتأتي أمور تفضحه وتبين لهؤلاء الذين اغتروا به وصاروا معه ماذا؟ أنه ليس على شيء، وأن هذه كلها يعني ينكشف الأمر وأنه ليس على شيء. فهذا الشاب يخرج من المدينة ويكون فضح للدجال على يديه، تتلقاه المسالح، يعني طلائع الدجال والخفراء التابعون له يتلقونه ويقولون إلى أين تعمد؟ يقول أعمد إلى هذا الذي خرج، هم يعتقدون أنه رب، يقول أعمد إلى هذا الذي خرج، يقولون ما تؤمن بربنا؟ قال ما بربنا خفى، ليس بربنا خفى، نعرفه بعظمته وجلاله وعلوه وكماله وعظمته، ما بربنا خفى. هذه حقيقة فائدة مهمة جدا، قول هذا الشاب ما بربنا خفى في أثر فهم في أثر المعرفة بالله سبحانه وتعالى، في أثر المعرفة الصحيحة بالله بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله. من هذا الذي يقول ما بربنا خفى؟ إلا الشخص الذي عرف الرب، الشخص الذي عرف الرب، عرفه بأسمائه بعظمته بجلاله بكماله، فيقول ما بربنا خفى، نعرف ربنا بعظمته، نعرف ربنا بأسمائه وصفاته وكماله سبحانه وتعالى. قال ما بربنا خفى، فيقولون اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ نعم. فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال أيها الناس هذا الدجال. إذن هو خرج من مدينة لغرض معين، وهو فضح وكشف أمره، صامدا محتسبا مضحيا بنفسه، لأن عرضة للقتل وأن تزهق روحه، ولهذا جاء في تمام الحديث أن هذا الشاب أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. فالحاصل أن الدجال يأمر به فيشج ويفرق فرقين، ثم يأمر به فيعود، وهذا من الشيء الذي سخره الله سبحانه وتعالى له فتنة. ثم يقوم هذا الشاب ويقول ما ازددت بك إلا بصيرة. انظر سبحان الله، هذا الإيمان الذي جعله الله في قلبه، قوة هذا الإيمان، يقول ما ازددت بك إلا بصيرة، أي أنك الدجال الذي أخبرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الثبات وهذه القوة، مر معنا قال يا عباد الله أثبتوا، هذا الثبات وهذه القوة هي حاصل الإيمان وثمرته، هي حاصل الإيمان وثمرة الإيمان. فيقول هذا الشاب ما زدت بك إلا بصيرة، ثم يخبر يقول لا يمكن من هذا، وهذا الآن هو فضح للدجال، قال لا يمكن، نعم

تقوم إلى كذا وكذا، إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا. فما أعجبه عبد الله بن عمر هذا الفهم الذي فهم خطأ من كلامه، فقال سبحان الله أو لا إله إلا الله أو كلمة نحوها، لقد هممت لا أحدث أحدا شيئا أبدا. كيف هذا الفهم؟ كيف يعني يفهم الكلام هكذا على وجه قلت؟ ويعني أيضا هنا حقيقة يقال أمر أن الشخص إذا فهم خطأ وجاء لصاحب الشأن وقال له قلت كذا ويصحح له، هذه أهون من ماذا؟ من أن يذهب وينشر، وعاد النشر في زماننا مختلف. يا وسائل الاتصال، كنت حاضرا في درس فلان وقال كذا وكذا وينشر في الدنيا كلها، فهذه مصيبة، مصيبة يعني. في ولهذا حقيقة من أهم ما يكون في حلق العلم ومجالس العلم والصلة بأهل العلم ضبط الكلام، ضبط الكلام وفهمه، وألا ينقل الكلام إلا على بابه الصحيح وعلى وجهه الصحيح. هذا أيضا يحدث أيضا في الجامعات عندما يعتمد الطلاب على ما كتبه زميلهم فيما يسمى بماذا؟ المذكرات، ما كتبه زميلهم. أذكر في سنة من السنوات طرحت سؤالا على الطلاب، فتقريبا نصف الطلاب أجابوا بإجابة واحدة خاطئة ما لها أصل ولا لها أصلة بالموضوع، فتعجبت من اتفاقهم على هذا الخطأ. كنت أتعجب، كل ما أصحح تأتيني ورقة ويتكرر الخطأ، وورقة وتتكرر الخطأ، وكان هذا في الفصل الدراسي الأول. فأول ما بدأنا في الفصل الدراسي الثاني، أول ما بدأت فيه في أول الدرس قلت لهم عدد منكم يقول كذا، من أين هذا؟ فالمهم اكتشفت أنهم صوروا مذكرة لزميل لهم وفهم من كلامي شيئا خاطئا وكتبه، فحفظوه وكتبوه جوابا على السؤال، كتبوه جوابا على السؤال. ويبقى هذه في ما في هذه المذكرة يظن أنه ماذا؟ يظن أنه من كلام صاحب الدرس أو من ألقى الدرس. فيعني الفهم آفة إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى للإحسان في الفهم. يقول لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبدا، يعني ضايقه مثل هذا التصرف ومثل هذا الفهم، وأن ينسب إليه يعني شيء ما قاله. قال إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما. والله عز وجل قال وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما، يحرق البيت ويكون يعني ذكر شيء من الأشراط والعلامات التي تكون بين يدي الساعة مما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في أمتي فيمكث 40، لا أدري 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 عاما، وهي جزم 40 يوما، 40 يوما. فالشك الذي جاء في هذا الحديث رفعه ما جاء ثابتا في الأحاديث الأخرى أنها 40 يوم، وأن اليوم وأن يوم كشهر، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام كسائر أيامكم. فبعث الله تعالى عيسى ابن مريم كأن عروة ابن مسعود فيطلبه فيهلكه، أي الله سبحانه وتعالى، على يديه. ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، يعني تصلح الأمور وتطيب. ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضت إلا قبضت، حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبل، أي في وسط جبل وفي عمقه، لدخلته عليه حتى تقبضه. هذا الحديث يوضح لكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذلهم إلى ماذا؟ قيام الساعة. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فمعنى إلى قيام الساعة، أي ساعة هؤلاء عندما يرسل الله هذه الريح، بعدها لا يكون هناك من الطائفة، بعدها لا يكون هناك من الطائفة المنصورة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا تقوم إلا على شرار الخلق. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤكد يعني في ثنايا حديثه سماع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فيبقى شرار الناس. انظر هاتين الصفتين في خفة الطير وأحلام السباع، خفة الطير وأحلام السباع، هذان الوصفان يتعلقان بجانبين أو حالتين من أحوال هؤلاء الذين تقوم عليهم الساعة. أما من جهة تكالبهم على الشهوات والملذات وركضهم ورائها فهم في خفة الطير، فهم في خفة الطير، أي وراء الفتن والشهوات والملذات في خفة الطير. ومر معنا يتهارجون كتهارج الحمر، يعني يعاشر الرجال النساء في الطرقات، فهم في هذا الجانب في خفة الطير. في جانب آخر قال: أحلام السباع، في ماذا؟ في الشر والعدوان والظلم والبغي ونحو ذلك. أحلام السباع، هذا الأول في المسارعة إلى الشهوات، والثاني في المسارعة إلى ماذا؟ نعم، إلى الشر والعدوان. الأول الذي هو خفة الطير في المسارعة للشهوات، فهم في خفة الطير أي في مسارعتهم للشهوات، والثاني أحلام السباع في مسارعتهم إلى الظلم والعدوان، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقول: فما تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم، ثم ينفخ في الصور وتقوم الساعة على هؤلاء. ومعنى ليتا، الليت صفحة العنق. قول في تمام الحديث: أخرج بعث النار، فيقال: من كم؟ فيقال: من كل 1999. من كل 1999. ولهذا جاء في بعض الحديث في الصحيح قالوا، خافوا الصحابة: من كل 1999، يعني الناجي كم؟ ها؟ واحد. قالوا: أينا هذا الواحد؟ أينا هذا الواحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: منكم رجل ومن يأجوج وماجوج 1000. منكم رجل ومن يأجوج وماجوج 1000. وفيه قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا، قال: أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا، قالوا: أن تكونوا نصف أهل الجنة، يعني يا أمة محمد. وكما تعلمون عندما تقرأ القرآن والسنة الأمر خوف ورجاء، وهذا هو التوازن الصحيح في حياة المرء، يكون بين الخوف والرجاء، هناك أشياء تخيف وهناك أشياء تفتح باب، ولا يزال العبد يرجو الرحمة ويخاف العذاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.